والأمر كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الشيطان له نفوذ إلى القلب ودخول وتمكن منه من خلال البصر، فإذا أطلق المرء بصره إلى نظرة محرمة دخل الشيطان حينئذ وزين له هذا الذي ينظر إليه، ووسع مساحة هذا المنظور إليه في القلب إلى أن يولد فيه عشقا وتعلقا، ويوجد في قلبه تراما ويتوقد بنار الشهوة التي كان قبل ذلك في عافية منها، لكن لما أطلق بصره ودخل الشيطان تولدت هذه الأشياء في القلب. فالشيطان يجد منفذا لقلب المؤمن من خلال البصر. إذن من الخير للإنسان أن يغلق هذا المنفذ، لا يجعل للشيطان مجالا للدخول. وفي الحديث الآخر، وإن كان في باب آخر لكنه مما يعين على فهم هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد من تثاوب أن يضع يده على فيه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فإن الشيطان يدخل. إذن المؤمن بحاجة فعلا أن يغلق المنافذ التي يدخل منها الشيطان إليه، دخولا حقيقيا أو دخولا معنويا ببث شبهاته وفتنه ووساوسه إلى القلب. ولهذا أيضا الأذكار تحصن العبد، ولا يجد مع وجود هذه الأذكار سبيلا إلى قلب العبد المؤمن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.